بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة 69، صدقات الإحسان إلى الجار. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله، ولازلنا مع الذوق السليم الجميل الذي يجعل الحياة حديقة ذات بهجة، ويجعل الإنسان فوق الأرض يمشي، وعداد الحسنات يكتب له هذا المسير الجميل. ذوق مع الجار، وجميل أن يكون لأحدنا جار، فبصبره وبإحسانه يدخل الجنة. لا زال يوصيني أي جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، هذا كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام. ومن أكبر المصائب في الحياة يوم أن لا يحترم جار جاره، ويوم أن يسيء إلى جاره. وأذكركم بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما ذكرت امرأة أنها كثيرة صلاة وصيام وصدقة لكنها تؤذي جيرانها، قال: لا خير فيها، هي في النار، أعوذ بالله من النار. الذوق الجميل مع الجار يوم أن تلاحظ لحظة وتحترم سمعه وتحترم هدوء مسكنه، ويوم أن تحفظ عوراته. وإليك بعض من باقة جميلة أتحدث بها عن بعض حقوق الجار والذوق السليم الذي ينبغي أن يبادل إياه. أولا، احفظ عورته. فليس من الذوق الجميل أن تجد أطفال جار ينظرون إلى عورات جارهم، والأب يقول أطفال، والأم لا تنكر هذا المنكر. كم من جار جعل بيته كالسجن الذي بنى له أسوار طوال من الأحديد. لماذا؟ قال: إن جاري لا يحترم عورتي، ولربما تلصص الجار أبناؤه على عورات الجار. ومن قلة الذوق الإزعاج الذي يشتكي منه كثير من الجيران، إزعاج بأصوات خاصة في العمائر وفي الأبواب وفي الأدوار، هذا فوق هذا، إزعاج ودبك وردح، حتى أن بعض البيوت ما سكن أهلها، هم ناموا ولكنهم لم يسكنوا بسبب من كان حولهم ممن جعل حياتهم على صفيح حديد ساخن بسبب تلك الإزعاجات وتلك اللعنات وتلك الصرخات. وهذا أيها الأخيار والله من قلة الذوق، يوم أن لا يهدأ إنسان في بيته. أسألك بالله، متى ينام الجار إذا كنت وأبناؤك في حرب داخل البيت وفي ركل للأبواب؟ من قلة الذوق أن تسمع أبناءك يلعبون الكرة ويضربون بالكرة أبواب الجيران، وكل قليل يطرق الباب: الكرة عندكم؟ وقعت عندكم؟ أعيدوها إلينا. حتى أن بعض الجيران حقيقة انتقل من بيته من قلة ذوق جاره، لأن الجار ما احترم عورة وما احترم سكنا يسكن الناس فيه. ومن قلة الذوق أيضا أن تؤذيهم بطبخك، فإن بعض الناس يطبخ ولكنه من قلة ذوقه يطبخ ليأكل، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبختم مرقة فأكثروا ماءها وتعاهد جيرانك. جميل ذاك الجار الذي لا يستطيب طعاما ولا شرابا جميلا إلا وقد أفاض به على الجيران حوله، لكن يجب أن يقدم بذوق، لا يقدم بانعدام ذوق أو بلا أدب في التقديم. بعض الجيران لا يقبل الطعام الذي يأتي من قاع قدر أو بعد أن عبث به أو فضلات رماها جار إلى جاره، بل ينبغي أن نحترم ذائقة الجار ونحن ندفع إليه بعض طعامنا. أيضا من ذائقة الجار أن يحترم مشاعر جاره فلا يقف بسيارته في وجه بابه. أما تلاحظون أن بعض الناس يأتي للظل بجوار جاره، وهذا الظل هو أحق به فيقف بسيارته عنده، أو يأتي بحاوية النفايات أكرمكم الله فيقربها عند باب جاره، أين الذوق؟ بل إن بعض الجيران جميع زبائله ليس عند بابه، بل نحى حاوية النفايات بجوار باب جاره، فالذباب والقطط وكل حشرات الأرض تتكوم على باب جاره، وليس هذه نفايات جاره، إنما هي نفايات بيته، يفرح ببعد الأذى عن بابه ولو آذى به غيره. أين حق الجار يا صاحب الذوق السليم؟ ومن قلة الذائقة أيضا أن يعتقد بعض الجيران أن أبناءه ملائكة وأبناء الجيران شياطين، فيتسلط أبناؤه على أبناء الجار، فإذا اشتكوا وقيل لهم امسك أبناءك عنا قال أبنائي لا يخطئون. حسبك بهذا قلة ذوق وقلة حياء وقلة أدب وضعف في بوابة الحقوق للجيران. أحبابي، الجار في الدنيا لربما كان جار في الآخرة، وصبرنا على الجار وإحساننا للجار لربما بلغنا الجنان، فلنعلم أبناءنا وأن يصبروا وأن يحسنوا، فإن هذه قمة الذوق الجميل. ونحن نتجاور في الدنيا، يوم أن رحلت عن بعضنا الذائقة صارت الجيرة أحيانا عداء، نعيدها إلى قواعدها سالمة. محبة الجار عبادة، والإحسان إليه لا يجيد هذا الذوق الجميل إلا أنت. أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. فكان العربي إذا جاور عزيزا عز، وإذا جاور غنيا اغتنى، وإذا جار قويا جاور قويا وكان ضعيفا قوي، وإذا جاور عالما تعلم. فيعتبر الضعيف بجاره قويا، ويعتبر الجاهل بجاره متعلما. فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. فبمجرد أن يقع جوارك بينك وبين رجل آخر، يصل إليك من الجوار قوة أو ضعف أو عز أو ذل أو علم أو جهل أو أي شيء من الأخلاق التي هي منتشرة فيما بين الناس. ومن خلال قراءتي لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت أن للجار حقوقا متعددة، وأحببت أن أفرد هذا اللقاء لحق، وهو الحق الأدنى من حقوق الجوار، وهو كف الأذى. هذا أدنى حق يجب للجار على الجاره، دون اعتبار العرق، دون اعتبار الجنسية، دون اعتبار الدين. ورتب الإسلام على أذية الجوار عقوبات متعددة، اخترت لكم من هذه العقوبات 5 عقوبات عاقبها الله عز وجل في الدنيا، ويعاقب صاحبها في الآخرة لمن آذى جاره، ولو كان مصليا، ولو كان صائما، ولو كان عابدا. 5 عقوبات من أنكى أنواع العقوبات تترتب على من يؤذي جيرانه. العقوبة الأولى، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره وأذاه وغوائله. وكفى بهذه العقوبة شناعة أن ينقص إيمان الشخص. إذا نقص إيمان الشخص، نظر إلى الحرام وأكل الحرام وارتكب الحرام وفتحت عليه أبواب الحرام بمصراعيها، لأن إيمانه ناقص، فلا يرجو لله وقارا في حق أو في باطل أو في عفة أو في زنا. فتسحب بعد ذلك العقوبات المترتبة على هذا الجوار. يقول لك: أنا والله علاقتي مع زوجتي سيئة، أشعر بأن بيتي يتقلب على الجمر، لعل بينك وبين الله ذنبا جر إليك كل هذا الوباء. فإذا كان واحد منا أيها المسلمون يعاني مشكلة في بيته أو في عمله أو في دراسته أو في علاقته مع الله عز وجل أو مع الناس أو مع أبويه، فليراجع حساباته. إن كان عنده أذى جار فالله عز وجل يعاقبه بنقص الإيمان الذي يولد مثل هذه المشاكل. هذه العقوبة الأولى. العقوبة الثانية من عقوبات من يؤذي جيرانه. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. القضية الأولى نقص الإيمان، القضية الثانية أنه لا يدخل الجنة ابتداء مع الداخلين. يدخل الناس الجنة ويؤخر من يؤذي جيرانه. لكن العجيب الغريب في هذا الحديث، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من يؤذي جيرانه. لاحظوا دقة اللفظ النبوي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على قائله، ما قال لا يدخل الجنة من يؤذي جاره، قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. يعني بمجرد أن تجاور شخصا وهو أنت لم تؤذيه، لم تؤذه، ولكنه خائف من أذيتك، قلق من جوارك، هذا القلق الذي وقع في قلبه الله عز وجل يؤخرك به عن دخول الجنة. العقوبة الثالثة أن الله عز وجل جعل وزر أذية الجار بعشرة أضعاف. في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ ما رأيكم به؟ عود يا ولد اجلس. قال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ فقالوا: حرمه الله ورسوله، فهو محرم إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في السرقة؟ فقالوا: حرمها الله ورسوله، فهي محرمة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قضيتين: الزنا والسرقة، ولا أظن أن الأمر يقتصر على هاتين الثنتين. كل معصية ترتكبها في حق جارك وكل أذية ترتكبها في حق جارك يضاعف الله عز وجل وزرها عشرة أضعاف، من غيبة أو نميمة أو نظر محرم أو سعي ووشاية بين الناس أو أكل للحق أو أذية في سقف ينزل ماؤه عليه أو جوار يرفع الصوت منه إليه، لا يستطيع أن ينام، لا يستطيع أن يجلس، لا يعيش حياته قلقا، الله عز وجل يضاعف كل وزر من هذه إلى عشرة أضعاف. ذكر العلماء لماذا إذا كان الشخص، الله عز وجل نهى عن الأذية مطلقا حتى عن أي شخص حتى عن الحيوانات، لكن الله عز وجل يقول لنا لماذا، يعني العلماء يقولون لماذا يضاعف الله عز وجل الوزر عشرة أضعاف؟ ليش مو ضعفين؟ ليش مو ثلاثة مثلا؟ طبعا قد يكون العشرة المقصود فيها المبالغة، يعني أكثر من عشرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يدخل من الباب الأيمن من الجنة بدون حساب سبعون ألفا. العلماء قالوا العدد لا مفهوم له، يعني العدد أكبر من ذلك، لكن العرب تبالغ في الأرقام فتقول زرته سبعين مرة، ولا يقصدون ذات العدد بل يقصدون الكثرة والمبالغة. لماذا يضاعف الله عز وجل الوزر على من يؤذي جاره؟ قال: لأن الجار مظنة الحفظ، يعني أنا لا أظن منك كونك جارا لي إلا أنك تحفظني وترعاني وتؤمنني. فالجار مظنة الحفظ، فإذا آذى جاره مع أنه مظنة للحفظ فقد ارتكب أذية وغدرا، فهذه عقوبة على الأذية وعقوبة على الغدر. جاورتك كنت متوقعا منك ألا أرى منك مكروها، مع ذلك جاءني المكروه من المكان الذي لا أظن أن يأتيني منه إلا الخير، فيعاقب الله عز وجل المؤذي أذية الغدر كما يعاقبه أذية الجار. العقوبة الرابعة قبل الأخيرة، أن أذية الجار، وهذه لعلها أشد من العقوبات المتقدمة، أن أذية الجار تستوجب لعنة الله عز وجل وتستوجب لعنة الناس. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، علاقته سيئة معه، يؤذي. جاء يشكو جاره، شوف الطريقة المقترحة من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهذه الطريقة تشير إلى شدة انزعاج المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل. قال: فلان يؤذيني يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: اطرح متاعك في الطريق، شيل أغراضك واجلس في نص الطريق، وخلي الناس تمر بك وتسألك لماذا تجلس في وسط الطريق، فإذا قلت لهم جاري سبوه وشتموه. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للشخص المؤذى: شهر بأذية هذا الغادر. قال: فقام الرجل وأخرج متاعه إلى الطريق، فجعل الناس يمرون به ويلعنون جاره ويسبونه ويؤذونه. هذا الشخص المؤذي انزعج انزعاجا شديدا من هذا اللعن، فجاء إلى رسول الله، الرجل الملعون المؤذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ما لقيت من الناس؟ قال: ما لقيت منهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا لقيت منهم؟ ما لقيت منهم؟ قال: يلعنونني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد لعنك الله قبل الناس، فقد لعنك الله قبل الناس. قال: يا رسول الله، لا أفعل ذلك بعدها، أو كما قال: لا أفعل ذلك. تاب مجرد أن عرف العقاب أنه يستوجب لعنة الله عز وجل، تاب وترك أذيته. كم منا أيها الإخوة من يؤذي جاره بأشياء لعله لا يعرف أنها من قبيل الأذى، أقل حق الجار، أقل حقه، أدنى أنواع الإحسان أن يكف شره عنك وأن أكف شري عنه. فالذي يؤذي جاره يستوجب لعنة الله، يعني الطرد من رحمة الله، يعني هذا الإنسان لن يوفق لا في عمل لا في دراسة لا في تجارة، ولو وفق ابتداء فإن الله يرفعه من أجل أن ينتقم منه. وكتب السنة مليئة بالأحاديث الدالة على ذلك. العقوبة الخامسة والأخيرة التي رتبت على أذى الجار، أن أذية الجار لا تنفع معها صلاة ولا صيام، ولو كان الشخص يقال فيما بين الناس صاحب دين عنده أخلاق، لا ينفعك عمل صيام أو صلاة أو صدقة إذا كنت تجمع إلى هذه العبادات سوء الخلق مع البشر، سوء الخلق مع الناس. لن ينفعك حسن العلاقة بالله إن كنت تؤذي الناس، وهذا ليس اسمه حسن علاقة، وإن كان في الظاهر يسمى حسن العلاقة. في الحديث أيضا الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رجل لرسول الله، وذكرت طرفا من هذا الحديث في الخطبة التي مضت، قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هذه مفلسة. طب تصلي تصوم تتصدق، حتى ما قال الحديث تصلي، تكثر من صلاتها تكثر من صيامها تكثر من صدقتها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يناقش أي عمل من هذه الأعمال، قال هي في النار. فقال له يا رسول الله، بالمقابل حديث في مسند أحمد، إن فلانة قليلة الصيام والصلاة وتتصدق بالأثوار من الأقط. الأقط هو اللبن المتجمد الذي يسمى الجميد، اللبن المتجمد كانوا يجففونه ويأكلونه، وتتصدق بالأثوار من الأقط. الأثوار جمع ثور، يعني قطع اللبن المتجمد، ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم دون أن يناقش قلة عملها هي في الجنة. فلم ينفع صاحبة العمل كثرة عملها لأنها تؤذي جيرانها، ولم يضر قلة العمل صاحبة العمل إن كانت تحسن إلى جيرانها. حتى الحديث ما قال تحسن، قال لا تؤذي، فقط تكف شرها عن جيرانها. قال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. خمس عقوبات أيها الإخوة، لو تأملها المسلمون لما رأيت شخصا يؤذي جاره، ولا خالفنا أنفسنا، ولكانت كفيلة وكافية أن يراقب كل إنسان الله عز وجل في جواره، وفي الذين يرجون خيره، وفي الذين يسكنون بجانبه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. حديث أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. عن عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.